بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في كتاب الحيض، واليوم سوف نتكلم عن مسألة مهمة تتفرع لها أحكام كثيرة. تكلمنا قبل ذلك عن الحيض وأحكامه وعن النفاس وأحكامه. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن المستحاضة. من هي المستحاضة؟ ما هي أحكامها؟ ما الأمور الفقهية التي تتعلق بها؟ الاستحاضة أيها الأحباب الكرام هو دم ينزل على المرأة في غير وقته المعتاد. يعني المرأة تكون دورتها مثلا 5 أيام، يمتد عليها الدم 20-30-40 يوما. هذا الدم يسميه الفقهاء الاستحاضة، ويسميه الأطباء النزيف. ما حكمه؟ المرأة كيف يعني؟ امرأة مثلا حيضها 7 أيام، استمر بها الدم 20 يوما، هل تمتنع عن الصلاة والصيام 20 يوما؟ لا. هنا يقول الفقهاء للمرأة المستحاضة: أنت لك 3 حالات، إما أن تكوني مستحاضة معتادة، أو مستحاضة مميزة، أو مستحاضة متحيرة. ما معنى مستحاضة معتادة؟ مستحاضة معتادة يعني المرأة المستحاضة كانت تعرف عادتها جيدا منذ 10 سنوات، وهي تحيض مثلا 5 أيام في أول كل شهر. هذه المرأة تعرف عادتها، وإذا في شهر زاد الدم عليها 7-9 أيام، تأتي عند 5 أيام نهايتها، تغتسل وتبدأ الأيام الأخرى تصلي وتتوضأ لكل صلاة حتى لو نزل الدم، فهي طاهرة لأنها مستحاضة. هذه المعتادة، المرأة المعتادة. المرأة المميزة هي المرأة التي تعرف بالتمييز دمها، يعني تعرف، هي لا تعرف عادتها، كانت عادتها مرة في أول الشهر، مرة في آخر الشهر، مرة في وسط، اختلطت العادة عندها، فحينئذ تلجأ إلى التمييز. ما هو التمييز؟ هذه المرأة أحيانا ينزل عليها دم أسود ثخين له رائحة منتنة، إذا نزل لا يتجلط. هذه صفات دم الحيض. فإذا نزل عليها الدم الكثير تنظر، إذا جاء بنفس تمييز صفات الدورة تمتنع عن الصلاة والصيام. إذا جاء الدم البني الذي له رائحة الثخين الذي إذا نزل لا يتجلط، هذا دم حيض، يظل يومين 3-4-5-6-7، تغير لونه في اليوم 8 إلى الأحمر الرقيق الذي لا رائحة له، هذا دم استحاضة. دم الاستحاضة دم يشبه دم الجروح، إذا خرج يتجلط، دم رقيق لا رائحة له، أحمر. هذه 4 صفات تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب، يبقى المرأة إما معتادة ترجع إلى عادتها، وإما مميزة ترجع إلى التمييز وتصلي باقي الأيام، تميز الدم الأسود من الدم الأحمر، تتوقف عن الصلاة في الدم الأسود وتصلي في الدم الأحمر. وإما متحيرة، متحيرة دي مشكلة وحيرة الفقهاء والعلماء، ولذلك سموها المتحيرة. هي في نفسها متحيرة، وهي حيرة الفقهاء أيضا بأحكامها الفقهية. ما هي أحكام المرأة المتحيرة؟ المرأة المتحيرة إما أن يكون لا عادة لها ولا تمييز، فهذه تجلس 6 أيام أو 7 أيام في أول الشهر، ثم تتوضأ تغتسل وتصلي باقي الشهر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما ثبت عند أبي داود والترمذي بسند حسن، قال لحمنة بنت جحش، قال لها: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة، لأن حمنا لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله، أنا أستحاض فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق. فقالت: ماذا أصنع؟ فقال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، يعني في أول الشهر، خذي 6 أيام أو 7 أيام. طب ليه قال 6 أو 7؟ العلماء قالوا هذه المرأة ترجع إلى أقاربها، إلى عادة أمها وعادة أختها. إذا كانت أختها أو أمها مثلا 3 أيام أو 5 أيام، تأخذ هي الأقل 6 أيام، وبعد 6 أيام تغتسل وتصلي. ولو كانت أمها وأختها 7 أيام فأكثر، 10 أيام أو 15 يوما أو 13 يوما، فحينئذ تأخذ 7 أيام ثم تغتسل وتصلي. بهذه الطريقة تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، يعني توقفي عن الصلاة كما يفعل الحيض. بعد ذلك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قال بعض العلماء يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، وقال بعض العلماء بل يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة، والأمور واسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال لها، قال للمرأة: أخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي وصلي الظهر، ثم إذا دخل وقت العصر فصلي، وأخري المغرب وعجلي العشاء، فإذا جاء وقت المغرب فاغتسلي ثم صلي المغرب، ثم جاء وقت العشاء فصلي العشاء واغتسلي للفجر. بهذه الطريقة تغتسل المرأة كم مرة في اليوم؟ تغتسل 3 مرات في اليوم. قال: إن قويت على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: إذا قويت على ذلك، وإلا فتوضئ لكل صلاة. فهذا جائز وهذا جائز. هذه هي المرأة المتحيرة التي لا تعرف عادتها. لكن هناك متحيرة ناسية. المتحيرة الناسية أخوانا دي من أصعب مسائل الفقه. المتحيرة الناسية إما أن تكون ناسية الموضع عالمة العدد، أو ناسية العدد عالمة الموضع، أو ناسية العدد والموضع. وهذه إن شاء الله اللوحة سوف نعطيها للمخرج ويظهرها لكم على الشاشة عشان تتابعوا معنا هذه الأنواع أو الأقسام 3. الأولى ناسية الموضع عالمة العدد. يعني ناسية الموضع عالمة العدد؟ يعني هذه المرأة كانت تعلم أنها كانت تحيض مثلا 3 أيام من كل شهر، لكن متى؟ في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره؟ لا، هي ناسية الموضع. في هذه الحالة ماذا تصنع؟ تأتي في أول الشهر، نحدد لها الموضع في أول الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، يعني في أول الشهر. ضعي الأيام التي تذكرين، تذكر كنت بتحيضي كام؟ 3 أيام؟ 3 أيام في أول الشهر. هذه ناسية الموضع، يبقى الموضع في أول الشهر. الثانية ناسية العدد عالمة الموضع. هذه امرأة تعلم أنها في وسط كل شهر كانت تحيض، لكن كام؟ كم يا ترى؟ 5 أيام ولا 7 ولا 9؟ لا تدري. في هذه الحالة تجلس 6 أيام أو 7 أيام في وسط الشهر، هي عالمة الموضع لكن لا تعرف العدد، فيكون العدد 6 أو 7 على حسب عدد أمها وأختها. إذا كانت أقل من 6 تأخذ 6 أيام، وإذا كانت أكثر من 7 أيام تأخذ 7 أيام في وسط الشهر، لأنها تعلم أنها في وسط الشهر، عالمة الموضع ناسية العدد، العدد 6 أو 7. الثالثة المتحيرة الناسية ناسية العدد والموضع. ناسية العدد، ناسية الموضع، لا تدري كم كانت تحيض، مرة تحيض 5 مرة 7 مرة 9 مرة 3 في أول الشهر، مرة في آخر الشهر إلى آخره. فهذه المرأة ماذا تصنع؟ يقول العلماء تأخذ 6 أيام أو 7 أيام ثم تنظر عادة أهلها. عادة أهلها إمتى؟ يعني أمها دائما تحيض في أول الشهر، وأختها دائما تحيض في أول الشهر، إذا تجعل الموضع في أول الشهر، أو هم دائما في آخر الشهر، تجعل الموضع كأمها وأختها في آخر الشهر وتتحيض 6 أيام أو 7 أيام. بهذه الطريقة تستطيع المرأة أن تحدد لنفسها كيفية الحيض والاستحاضة والأحكام المتعلقة بالحيض أو الاستحاضة. طيب، هذه المرأة التي تستحاض، هنا مسألة مهمة جدا. امرأة تستحاض بالشهر والشهرين، نزيف نازل عليها، تأخذ علاج ما في فايدة. هي عرفت أيام الصلاة، في أيام الاستحاضة والدم نازل، هل يجوز لها أن تصلي والدم ينزل؟ نعم يجوز لها أن تصلي والدم ينزل بشرط أن تتوضأ لكل صلاة. جميل. مسألة أخرى، هل يجوز لزوجها أن يأتيها والدم ينزل؟ نعم يجوز لزوجها أن يأتيها لأنها في حكم الطاهرات. هل يجوز لها أن تمس المصحف والدم ينزل؟ نعم تتوضأ وتمس المصحف كالطاهرات تماما. إذن المستحاضة يجوز لها أن تفعل ما يفعل الطاهرات تماما تماما. طيب، هذه المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الحيض أو تنزل عليها الاستحاضة، هل يجوز لها أن تصوم؟ نعم يجوز لها أن تصوم، يجوز لها أن تصوم نعم لأنها في حكم الطاهرات، مجرد ما توضأت فحكمها حكم الطاهرات تماما. ولذلك قال بعض العلماء بأن المرأة المستحاضة لا يجوز لزوجها أن يأتيها، لكن هذا القول ضعيف، لأنها أولا دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة، ثانيا هي تصلي والصلاة أعظم عند الله من جماع الرجل لزوجته، ثالثا قال كثير من أهل العلم بأن زوجها يأتيها. فاسمع مثلا الذين قالوا بجواز أن يأتي الرجل زوجته وهي مستحاضة: عبد الله بن عباس رضي الله عنه، سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن رباح، وقتادة، وحمد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والإمام مالك، والثوري، والإمام الشافعي، والإمام إسحاق، والإمام أبي ثور، والإمام أبو ثور، والإمام أحمد في رواية عنه، كل هؤلاء قالوا يجوز لها أن يأتيها لأنها في حكم الطاهرات. بقيت مسألة وهي: ما حكم من كان حدثه دائم؟ يعني حدثه دائم، يعني رجل يأتيه انفلات ريح، رجل يأتيه مثلا أكرمكم الله تساقط بول دائم، كل ما يتوضأ ويقوم يريد أن يصلي مع الركوع والسجود يشعر بأن قطرة من البول نزلت عليه، فما حكمه؟ يقول العلماء: إذا كان الحدث دائما بهذه الطريقة فإنه يتوضأ ويصلي حتى ولو نزلت قطرات البول وهو يصلي، يكمل صلاة وصلاته صحيحة، لكن يستحب له أن يتخذ قطنة أو قماش أو نحو ذلك حتى إذا نزلت القطرات لا تلوث ثيابه، وعند الصلاة الأخرى يرفع هذه القطنة أو هذا المنديل الورق أو نحو ذلك حتى لا يلوث ثيابه. يتوضأ لكل صلاة ويصلي على حسب حاله، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهذا وسعه. لكن بعض الناس إذا جاءه هذا يمتنع تماما عن الصلاة ويقول: أنا لا أستطيع أن أصلي، البول نزل. يقول لك: صلي. وقاسوا ذلك على المرأة المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أثج ثجة، يعني دم كثير، فبين لها أنه يجوز لها أن تصلي. كذلك الذي يعمل عملية جراحية والبول دايما نازل منه، نازل في كيس ونحو ذلك، نقول له: توضأ لكل صلاة وصلي وصلاتك صحيح. إنسان عنده انفلات ريح، يتوضأ يخرج ريح، يتوضأ يخرج ريح، يتوضأ يخرج ريح، ماذا يصنع؟ نقول له: خفف أولا من الخضروات والجرجير والخس. قال: خففت من الجرجير والخس. طيب ماشي. وبعدين قال: ما زال الريح مستمرة. إذا استمر الريح معك فأنت معذور، اتوضأ وصلي حتى وإن خرج الريح منك. نعم، حتى وإن خرج الريح منك فأنت معذور، رحمة من الله تبارك وتعالى. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.